الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة هم الفائزون.

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إلا إذا دكت الأرض دكا دكا

وَاعْفُ عَنَّا